معكم محبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة. ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك بالخير أخي عمر وأخي رجعان وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا، أسعد الله صباحك أبا محمد. ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة المفيدة للجميع، نسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة وأن يجعل ما تقوله في ميزان حسناتك وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم آمين. تفضل. مشكورا شيخنا. أحسنت. أول شيء صوتي واضح؟ نعم واضح الحمد لله. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث متصل حول أمراض القلوب، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض وأعاننا سبحانه وتعالى على معرفتها وعلاجها. اليوم عندنا مرض جديد يصيب كثيرا من الناس ويسبب لهم القلق والاكتئاب والاضطراب النفسي، إنه مرض الوسواس، من أخطر الأمراض على قلب الإنسان. مرض الوسواس، الوسواس مرض وبلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده لحكمة أرادها عز وجل. وقد يصاب بمرض الوسواس حتى بعض الصالحين اختبارا وامتحانا وتمحيصا. الوسواس عبارة عن أفكار يفكر بها الإنسان تسيطر عليه، تحمله على تكرار بعض العبادات من الطهارة والصلاة والشك الكثير متكرر، فهي أفكار تسيطر على الإنسان وتسبب له القلق والاضطراب. قبل أن أذكر هذا المرض وما أسبابه ومظاهره وعلاجه، لابد أن أبين بأن الله عز وجل أمرنا بالاستعاذة من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان. الله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة هي آخر سورة في القرآن تشتمل على الاستعاذة برب الناس سبحانه ومالكهم وإلههم من الشيطان، الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادة الشرور. فمن فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس، يحسن لهم الشر، يريهم هذا الشر في صورة حسنة، كما قال عز وجل: فمن زين له سوء عملي فرأه حسنا. ينشط الشيطان إرادتهم لفعل هذا الشر، يقبح لهم الخير، يثبطهم عن الخير، يريهم إياه في صورة غير صورته. وهو دائما أي الشيطان بهذه الحال يوسوس ويخنس، يعني يتأخر إذا ذكر المسلم ربه واستعان على دفعه. إذن الموسوس الحقيقي للإنسان هو العدو الأول الشيطان، ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتخذه عدوا. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وحذرنا الله عز وجل أشد التحذير من الشيطان، بل حذرنا من خطوات الشيطان، فقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يتبين لنا الآن مما سبق أن الداعي إلى الوسواس على الحقيقة هو الشيطان، وهو الذي يوقع بعض الناس في الوسوسة في أمور الطهارة والصلاة والطلاق وغيرها من أمور العبادات والمعاملات. ولذلك قال ابن القيم: ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس، فأهله يعني أهل الوسواس قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقته. من كيد الشيطان للإنسان ما يسمى بالوسواس، سواء في أمر الطهارة، أمر الصلاة، أمر النية، أمر الطلاق وغيرها من الأمور التي يقع فيها بعض من ابتلي بالوسواس. ما معنى الوسوسة الآن؟ ما معنى الوسوسة والوسواس؟ الوسوسة في الأصل هي الصوت الخفي، ومنها قالوا وسواس الحلي، يعني صوت الحلي، ويقال وسوس الرجل إذا تكلم بكلام خفي يكرره. الوسوسة هي حديث النفس وما يلقيه الشيطان في الصدر. الوسوسة هي انشغال الإنسان بفكرة تسيطر على عقله فتحرضه على أعمال خارجة عن المألوف. والمراد بالوسوسة أو الوسواس المذموم الذي نتحدث عنه هو الوسواس الذي يسيطر على تفكير الإنسان ويوقعه في الشك والقلق ونحو ذلك. أما الوسواس الطارئ أو الخواطر الطارئة فهذا ليست من الوسواس المذموم وتصيب كل إنسان، يعني أن يمر بالإنسان شيء من الوسواس الخاطرة ثم يذهب، فهذا يقع في كل إنسان. ولذلك الله عز وجل من رحمته بنا عفى الله عن خواطر النفس ووساوس النفس التي تذهب ولا تبقى ولا يحاسب الله عز وجل عليها، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذه من رحمة الله عز وجل. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة. الله عز وجل يحاسبنا حتى على ما نبديه، حتى على ما نخفيه في أنفسنا، شق ذلك على الصحابة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كيف يحاسبنا الله عز وجل على ما، على الشيء الذي في النفس. فنزل قول الله عز وجل بعده الآية الناسخة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله كما في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا من رحمة الله. خاطر النفس الذي يمر بالإنسان ولا يبقى الإنسان لا يحاسب عليه حتى يترجمه إلى عمل أو كلام، هذا معنى إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب ما هي أسباب الوسواس؟ لماذا يقع بعض الناس في الوسواس؟ وسوسة في الوضوء، في إزالة النجاسة، وسوسة في الطهارة، وسوسة في الصلاة. أحيانا الإنسان يعيد الصلاة أكثر من مرة، يعيد الوضوء أكثر من مرة، يشك في النية كذا إلى آخره. ما هو السبب؟ أول سبب كما ذكرنا هو الشيطان. السبب الظاهر والواضح هو الشيطان. الشيطان حريص على إغواء بني آدم وإفساد عقله وعقيدته وعبادته. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا هو هدف الشيطان، إغواء الإنسان. ولذلك جاء في نبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمما أحب إليه ما يتكلم به. يعني ترد أفكار في ذات الله، في أمور يعني ما يستطيع الإنسان يتكلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فدل على أن الموسوس الحقيقي الذي يفسد عقل الإنسان وعقيدته وخلقه هو هذا الشيطان. فهذا هو أول سبب من أسباب الوسواس. السبب الثاني الجهل بالشرع. الجهل بالشرع، إنما يدخل الوسواس على الإنسان متى؟ إذا كان جاهلا بالشرع. الشرع يحث على تعلم العلم الشرعي، العلم الشرعي يرفع الجهل. وما دخل الوسواس على بعض الناس إلا بسبب الجهل، ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة. وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم، لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد ولم يحكم العلم. ولذلك ابن الجوزي عنده كتاب قيم يحث عليه العلماء، وهو تلبيس إبليس، اسمه تلبيس إبليس، كيف يلبس إبليس على الناس وخصوصا العباد الذين يشتغلون بالعبادة وهم أبعد الناس عن شرع الله عز وجل، عابد جاهل، فيلبس عليهم إبليس في عباداتهم. والعلماء ألفوا في ذلك كثيرا لبيان العلم الشرعي الذي يبين مداخل الشيطان ووساوسه، منه ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، ومنه ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. إذن أسباب الوسواس الشيطان والجهل بالشرع، وقد يكون من الأسباب العوامل النفسية أو تربوية أو وقوع بعض الناس في حوادث الصغر تؤثر على هذا الشخص فتؤدي به إلى الوسواس. ما هي مظاهر الوسواس وما هو علاجه؟ نرجع هذا إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميع الأمراض، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل على ما قدمت، نسأل الله عز وجل أن يمد في العمر لنستفيد منك أكثر. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.